موقع نداء الإسلام يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الطاعة والإيمان. وأشكر حقيقة جميع الإخوة من مصلين وقائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم الشيخ خونة بدر المنصور، جزاه الله خير على هذه الجهود المتواصلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الأحبة، في هذه الدقائق اليسيرة أحب أن أشارككم ما يجول في نفسي وفي خاطري من الكلام عن حديث شيق ماتع، ألا وهو الكلام عن جنات النعيم. الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للمتقين ودارا لعباده المؤمنين، أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الدنيا فرائض وواجبات، وحرم عليهم حدود ومحرمات. فمن استقام على أمر الله والتزم بأوامره وأدى حقوقه واجتنب محارمه ومعاصيه ولم ينتهك حدوده، كان بإذن الله تبارك وتعالى حريا أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. لذلك الجنة هي سلعة الله تبارك وتعالى. الجنة هي نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد، قصورها عالية وأنهارها جارية، فيها الحور والغلمان والسعادة الأبدية، من دخلها لا يخرج منها، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فيها ولا يسقبون، يعيشون فيها إلى أبد الأبد، في نعيم متجدد في كل يوم، بل في كل لحظة يتجدد النعيم لأهل الجنة. لا يمل أهل الجنة من السكنى فيها، ولا يمل أهل الجنة من النعيم فيها، فإن النعيم فيها متجدد متغير على حسب ما تشتهيه أنفس أهل الجنة. حديث واحد فقط يبين هذا المعنى قبل أن ندخل في صفة الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الجنة يذهبون في كل يوم جمعة إلى سوق الجنة، في كل يوم جمعة يذهبون إلى سوق الجنة. طبعا هم يذهبون إلى سوق الجنة لا لكي يبيعون ويشترون، لأنه لا بيع فيها ولا شراء، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كل شيء يتمناه المؤمن في جنات النعيم يجده عنده حاضرا، بمجرد أن تتحرك نفسه ورغبته بشيء ما يجده أمام عينيه حاضرا. فلا حاجة للعمل ولا للبيع ولا للشراء ولا للاكتساب ولا للتعب، كل هذا في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الجميع غير مرتاح في هذه الدنيا، لا تقول لي غني ولا تقول لي ذا منصب ولا ذا مكانة، الجميع في شقاء. فالدنيا قد جبلت على الشقاء والكدر، إن سرتك يوما ساءتك أياما، إن أضحكتك ساعة أبكتك أعواما ودهورا، هذه الدنيا. لذلك هي سجن المؤمن وجنة الكافر. حتى قال، أن لم أنسى موضوع السوق سأرجع إليه، حتى قال أهل العلم في سيرة المحدث الكبير ابن حجر العسقلاني، معروف محدث الديار المصرية، وهو يصفونه بأمير المؤمنين في الحديث في زمانه، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، معروف. هذا بلغ منصبا عظيما، يعني كبير قضاة مصر، منصب كبير. كان يوم من الأيام خارجا في السوق وله موكب، هذا ابن حجر العسقلاني له موكب كونه كبير القضاة، فكان في هذا الموكب يمشي، فمر في السوق على يهودي فقير معدم، فقام هذا اليهودي وسأل قال من هذا؟ قالوا هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني كبير القضاة. فقام اليهودي واعترض طريق الموكب، أوقف الموكب وقال إني سائلك سؤالا. قال تفضل. قال أنتم الآن تقولون في دينكم أيها المسلمون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا في نظرك كافر وأنت مؤمن، كيف الآن أنا في فقر وفي ضنك من العيش لا أكاد أن أجد كسرة خبز ولا شربة ماء وأنت تعيش في هذه الأبهة شبهة؟ فقال الحافظ ابن حجر ولكن على من تنطلي؟ لا تنطلي على أهل العلم الربانيين، الجواب حاضر. فقال أنا بالنسبة لما ينتظرني في جنات النعيم في سجن، وأنت بالنسبة إن مت على هذا الكفر، وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب في نار الجحيم في جنة. سبحان الله، جواب سديد. لذلك أهل الدنيا كلهم في سجن قيود. أتظن أن النفس لا تميل إلى الشهوات؟ تميل، الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، ويميل إلى المال، يريد المنصب، يريد لف دوران، يريد النوم ويؤثر على صلاة الفجر، يريد الفطر ويؤثر على الصيام، مشاق تكاليف. ولكنهم تذكروا ورفعوا رؤوسهم ونظروا في آخر المطاف علامة، والعاقبة للمتقين في جنات النعيم، فصبروا. فأقول في الجنة أهل الجنة يذهبون في كل يوم جمعة لسوق. لماذا يذهبون إذا كانوا لا يبيعون ولا يشترون؟ ليتزاورون، يعني جالسين في مسجد العصفور يتذكرون الأيام الخالية في الدنيا التي قضوا الأوقات في الطاعة والصلاة والصيام والقرآن واجتمعوا على الطاعة والخير، يتذاكرون هذه الأيام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الله أكبر، فيتزاورون ويعني يتحدثون. فإذا رجعوا من السوق إلى قصورهم وأهليهم هبت ريح الشمال، هكذا الحديث، فحثت في وجوههم، لأن الجنة أرضها ترابها المسك والزعفران، حثت في وجوههم الزعفران والمسك فيزدادون حسنا وجمالا. فإذا ما رجعوا إلى أهليهم وإذا أهلوهم يعني نساؤهم وذراريهم في القصور والخيام والغرف قد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون لهم وأنتم والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إذن نعيم متجدد. أعيرون القلوب والأسماع أيها الإخوة، ولنقف وقفات موجزة مع صفة جنات النعيم. إذا تجاوز المسلمون الصراط، والصراط هو جسر ممدود على متن جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، أرض المحشر، أرض الجنة، صراط مضروب، جسر مضروب، هذا هو الصراط، الجسر مضروب بين أرض المحشر وأرض الجنة ومن أسفله النار، وعلى جنبي الصراط كلاليب خطاطيف تخطف الناس على قدر أعمالهم. تجاوز المؤمنون الصراط، ومن تجاوز الصراط لن يرجع مرة أخرى، خلاص قد جعل النار خلف ظهره بحمد الله عز وجل، يأتون على الجنة. إذا أتوا على الجنة لن يجدوا الجنة مفتوحة الأبواب، إنما الجنة أبوابها مغلقة، وأبواب الجنة ثمانية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء. فأبوابها ثمانية وأبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وتأمل أيها المسلم، أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية، ذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه. رحمة الله أوسع، وهو أرحم الراحمين، فكانت أبواب الجنة أوسع وأكثر، لأن الجنة رحمته والنار عذابه. يأتون على أبواب الجنة ولها ثمانية أبواب، مغلقة الأبواب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها، سعة هذه الأبواب، يعني ما بين دفتي الباب، سميه بالعامية شرشوب الباب، كما بين مكة وبصرى. بصرى في الشام على الحدود المتاخمة بين الشام والعراق، ومكة في يعني غرب الجزيرة، بعيدة جدا. فما بين مكة وبصرى هذه المسافة التي تكون بين مصراعي الباب الجنة، من أبواب الباب الواحد من أبواب الجنة. أما ما بين الباب والآخر مسيرة 40 سنة، يعني إخواني مسافات وأرقام والله فوق تصور العقل البشري. باب ما بين مصراعيه كما بين مكة وبصرى، وما بين الباب والآخر مسيرة 40 سنة، يعني لو جئنا بفرس بجواد بحصان سريع مضمر، يعني يستخدم للسباقات وللجري السريع، وأعطيناه فارسا وقلنا له يلا اجري بهذا الفرس دون توقف بأقصى سرعة لمدة 40 سنة، فما هي المسافة التي ستقطعها؟ هذه تكون ما بين البابين من أبواب الجنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه الأبواب قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين عليه يوم كغيظ من الزحام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك الأبواب، تزاحمون للدخول إلى جنات النعيم. الأبواب مغلقة حتى يبرز النبي صلى الله عليه وسلم من وسط هذه الجموع التي كتبت لها السعادة الأبدية، يخرج من بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ بحلقة الباب ويطرق الباب، فيقول خازن الجنة من داخلها: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه تفتح له أبواب الجنان، عندها تفتح أبواب الجنان. يا الله، فلا تسل عن السعادة وعن السرور والحبور وعن راحة النفس ولذة الأعين مما يشاهدونه من النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم في جنات النعيم. إذا دخلوا كل واحد من أهل الجنة يذهب مباشرة إلى بيته وقصره في الجنة، لا يخطئه، كما أننا لا نخطئ بيوتنا في الدنيا. يعني الآن سنتفرق، أسأل الله أن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن يقال: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات، كما جاء في الحديث. لو خرجنا بعد هذه الكلمة سنرجع إلى بيوتنا، هل يحتاج أحدنا دليلا يدله إلى بيته؟ أبدا. فسبحان الذي عرفهم، وسبحان الذي أرشدهم، وسبحان الذي دلهم، إنه الله جل في علاه. إن سألت أخي الحبيب عن درجات الجنة، إن سألت أخي الحبيب عن درجات الجنة، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة جعلها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن عدد درجات جنات النعيم بعدد آي القرآن الكريم. عدد الآيات في القرآن الكريم كم؟ 6000، ما أدري نسيت الرقم أنا، يعني يزيد على 6000، يقارب 6500 تقريبا. فقال ابن تيمية رحمه الله: بعدد آي القرآن الكريم تكون عدد درجات جنات النعيم. من أين أخذ هذا الكلام هذا الإمام الكبير؟ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لقارئ القرآن، الله أكبر، هنيئا لحافظ القرآن، يقال لقارئ القرآن في جنات في ذلك اليوم العظيم: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا لا يكون إلا لحافظ القرآن. أسألكم بالله، ألا يود أحدنا في ذلك اليوم العظيم عندما يرى الحفظ يرتقون أنه قضى حياته كلها في حفظ القرآن الكريم؟ بلى والله، ولا زلنا في هذه الفسحة والمهلة. القرآن أقبل عليه يقبل عليك. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر، إذا أقبلت عليه يقبل عليك. فمن هذا الحديث قال ابن تيمية رحمه الله: عدد درجاتها يعني من الناحية الإجمالية درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم. أما 100 درجة منها خاصة للمجاهدين في سبيل الله، كما جاء في هذا الحديث: وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، جنة عالية وسعت السماوات والأرض، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا نظن أن الجنة يعني محدودة وضيقة، وسعت السماوات والأرض. فهذه درجاتها أخي الحبيب. أما إن سألت عن أنهارها، ففي الجنة 4 أنهار كما جاء ذلك في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. قال الله تبارك الله: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن. غير آسن أي غير متغير، الماء إذا بقي سيتغير. ماء الجنة غير آسن لا يتغير إلى أبد الآبدين، ما يحتاج إلى مكاين تصفية وتكرير ومعالجات كيميائية أبدا. رباني، صنع الله الذي أتقن كل شيء. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار، هذا الأول، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا، حتى اللبن يقول لك والله طويل الصلاحية أو طويل الأمد، كم سيبقى يعني؟ أشهر معدودة وينتهي، حتى هذا طويل الأمد سيفسد، وهو أصلا لن يكون طويل الأمد إلا بمعالجات وبسترة وإضافات مواد وإلى آخره. أما لبن الجنة لم يتغير طعمه، يبقى. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الآية الأخرى: ولا ينزفون، كخمر الدنيا الذي يصيب شاربها بالصداع والنزيف، هي لذة يأخذها هربا من مشاكله وهمومه، بدل من أن يفر إلى الله وأن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله أن يفرج همه وأن ينفس كربه، يلجأ للمسكرات والمخدرات. ولذلك تجده تصاب بالصداع والنزيف، ومن مات وهو مصر عليها حرم أن يشرب من خمر جنات النعيم وإن دخل الجنة. هذه قضية مهمة، وهذا الذي رجحه أهل التحقيق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فلم يشربها في الآخرة. اختلف أهل العلم، قالوا: طيب، هذا الذي سيدخل النار لن يشربها، لأنه لن يدخل الجنة أصلا. إذا دخل الجنة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في المسلم العاصي، إذا لم يمت، إذا لم يتب وتاب على ذلك قد يعذبه الله ثم يغفر له بفضل توحيده كما تعلمون من معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الذي غفر له بعد أن عذب ودخل الجنة ولكنه كان مدمنا مستمرا على شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها، هل يحرم شربها في جنات النعيم؟ نعم، سيحرم شربها في جنات النعيم، وقد جاءت نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عندما ذكر أن شراب أهل الجنة الخمر، وأن لباس أهل الجنة الحرير، وأن آنيتهم الذهب والفضة، فمن أكل في آنية الذهب والفضة في هذه الدنيا، وهذا أمر محرم من كبائر الذنوب كما تعلمون، ومات وهو مصر عليها لن يأكل بها في جنات النعيم، ومن لبس الحرير من الرجال في هذه الدنيا دون عذر ومات على ذلك وهو مصر عليها ودخل الجنة حرم من لبس ثياب الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مصر عليها ولم يتب ودخل الجنة حرم من شرب الخمر في جنات النعيم. فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال وأنهار من عسل مصفى. شوف، تخيل هذه الأنهار، نهر، النهر من ماء ماشي قد يكون رأيناه في الدنيا، لكن نهر من لبن، انظر لهذا الجمال، ونهر من خمر، ونهر من عسل، وهذه الأنهار أيها الإخوة تجري على ظهر الجنة، ما تحتاج إلى أخاديد. أنهار الدنيا كيف تجري؟ أخدود، يعني تتشقق الأرض فيكون كالمجرى، ولا لن يجري النهر، سيسيح، لن يكون مجرى له، فلا بد من أخاديد. أما أنهار جنات النعيم تجري على ظهر الجنة دون أخاديد، جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار تتفجر من بحار الجنة. هناك أنهار سمعتم ذكرها، وهناك بحار، البحر يختلف عن النهر طبعا، هذه الأنهار الأربعة تتفجر من البحار الأربعة، أيضا هناك بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، هذه البحار تكون في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، الله أكبر. ومن هذه البحار الأربعة تتفجر الأنهار الأربعة، فالمؤمن يكون جالسا في قصره، يعني ما يحتاج والله أن يذهب ويتعنى لهذه الأنهار، ويلا خنروح لنهر اللبن أو لنهر العسل أو لنهر الخمر أو لنهر الماء، يعني يتجشم له المشاق كما هو حال الدنيا الآن، إذا أراد الناس أن يستمتعوا بالمناظر وبالطبيعة الخلابة أين يذهبون؟ إلى الأنهار، إلى الأماكن المعروفة. أما في جنات النعيم هذه الأنهار تجري من أسفل هذه القصور، لا يحتاج الإنسان إلى أن يتعنى للذهاب إلى هذه الأنهار، يشرب من أيها شاء وحيث ما شاء وكيف ما شاء. إن سألت أيها المسلم عن مساكن أهل الجنة فهي ثلاثة أصناف: القصور والغرف والخيام. قصور الجنة جاء ذكرها في الكتاب والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة يوما، والنبي قد رأى الجنة ودخلها، كما أنه رأى النار صلى الله عليه وسلم واستعاذ منها صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت الجنة أو دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، قصر من ذهب. أنا أريد حقيقة أن تحاول أن تتصور هذا الجمال، مع أنه كلما جرى في بالك فنعيم الجنة بخلاف ذلك. قال: فإذا بقصر من ذهب، فقلت: لمن؟ قالوا: لرجل من قريش أو لرجل من العرب. قال: أنا رجل من العرب. ثم قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا رجل من قريش. يعني كان يود أن يكون له صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فنظرت داخل القصر فوجدت جارية، يعني من الحور العين، تتوضأ، فغضضت بصري عنها صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرت عمر بن الخطاب بذلك، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ أو عليك أغار أنك غضضت بصرك ولم تنظر إلى هذه الجارية؟ بناء هذه القصور أيها الأحباب الكرام لبنة من ذهب ولبنة من فضة، اللبنة يعني الطابوقة الطوب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها يعني كما يقولون الإخوة المصريون المونة. المونة هي كالإسمنت الذي يعني يتماسك الطوب عليه، ملاطها المسك الأذفر، المسك الخالص. في الدنيا لن تجد مسكا خالصا، ولو وجدت على فرض مسكا خالصا ليس كمسك الآخرة. قاعدة إخواني، قاعدة أيها الأحباب، إذا قرأت شيئا في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة من وصف نعيم الجنة وكان هذا الشيء يتشابه مع شيء في الدنيا في الاسم، فإنما التشابه في الأسماء فقط وليس في المسميات. وهذا قاله عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن رضي الله عنه، قال عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأتوا به متشابها، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط. في الجنة نخيل، هنا نخيل، في الجنة أعناب، هنا أعناب، في الجنة فواكه، هنا فواكه، في الجنة قصور، هنا قصور، أنهار، أنهار، حور عين، حور عين، غلمان، غلمان، لكن قطعا ليست القصور كالقصور، ولا النخيل كالنخيل، ولا الفواكه كالفواكه، ولا إلا الأسماء فقط، تشابه في الأسماء. أما المسميات حقيقة النعيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ليس هذا فقط، ولا خطر على قلب بشر، حتى خاطر لو خطر في ذهنك شيء غير موجود أصلا في الواقع، حاولت أن تتصور نعيم الجنة هو ليس كذلك، ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا بناء قصور الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا النوع الأول من مساكن الجنة، القصور. النوع الثاني من مساكن الجنة الغرف، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، غرف من فوقها غرف. هذه الغرف سبحان الله يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يرى ظاهرها يعني لصفائها وجمالها وبياضها وشفافيتها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذه الغرف مساكن، الغرف غير القصور، الغرف مساكن عالية. قال صلى الله عليه وسلم، استمع لهذا الحديث جيدا، قال: إن أهل الجنة، مو أهل النار، أهل الجنة، ليتراءون أهل الغرف، أصحاب الغرف، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني لو خرجنا في ليلة والسماء صافية، صافية، تجد النجوم تتلألأ، ترى بصيص نور كالنقطة في صفحة السماء، من بعيد هذا الكوكب الذي يلمع، انظر إلى هذه المسافة الشاسعة التي بينك وبين هذا الكوكب البعيد في الأفق. كذلك أهل الجنة في الدرجات الدنيا يرون أهل الجنة في الدرجات العلى من أهل الغرف، كما نرى الكوكب الدري الغابر في السماء، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، لمن هي؟ بعضكم الآن ربما يدور في خلدي هذا السؤال: لمن هي هذه الغرف؟ أكيد صعبة، كيف الواحد سيحصلها؟ هي للأنبياء، هي للمرسلين، هي للصحابة، للمجاهدين، للعلماء، لمن؟ ثمنها سهل بسيط ميسر. ما هو ثمنها؟ قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام، كلامه طيب، ليس بالفاحش ولا بالبذيء، ليس بالسباب ولا الطعان ولا اللعان، كلامه طيب. يا جماعة الخير، هذا يحتاج إلى مشقة أن الواحد يكون كلامه طيب؟ أبدا، أمر سهل ويسير، يتبسم في وجوه الخلق، يدفع الإساءة بالإحسان، يعفو عمن ظلمه، يسامح من أخطأ عليه. قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. يطعم الطعام، ونحن الآن في شهر الإطعام والخير. قال: وأدام الصيام. أدام الصيام، الصيام سهل، إذا تعود عليه الإنسان يكون سهلا ميسرا. قال: وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. أربعة أمور سهلة، سهلة يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم ما يحبه ويرضاه. هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. اصوم اثنين وخميس، ثلاثة أيام من كل أسبوع، ست من شوال، عاشوراء، عرفة، يديم الصيام. قليل دائم خير من كثير منقطع، ولو أن تصوم يوما في الشهر. أما أن صمت ثلاثة أيام يسير، ثلاثة أيام فهو صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. صم ثلاثة أيام من كل شهر، سواء أيام بيض أو غيرها، يكون صيام الدهر، يكون أدمت الصيام. وصل بالليل والناس نيام، كل صلاة تصليها بعد صلاة العشاء، كل صلاة، كل ركعة تركعها بعد صلاة العشاء تعد من قيام الليل. صليت العشاء، صليت السنة، تخشى إذا ذهبت البيت تنشغل مع الزوجة والأولاد و فيذهب الوقت منك، صلي في المسجد، صلي حتى تضمن رأس المال، تضمن صلي في بلس. كل صلاة بعد العشاء تعد من قيام الليل، صل ركعتين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أصحاب القناطير. صلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. إذن هذه الغرف لمن أتى بهذه الأربع. القسم الثالث والأخير من أقسام مساكن أهل الجنة، قلنا القصور والغرف، الثالث الخيام، ولكن ليست كخيام الدنيا من الشعر والوبر لا، خيام الجنة تختلف. أتدري ما هي مادة خيام أهل الجنة؟ هي من لؤلؤة مجوفة. الخيمة لؤلؤة مجوفة، يعني ما تحتاج إلى أرواق وأوتاد وبيت شعر ومن الوبر أبدا، لؤلؤة مجوفة. هذه هي خيمة أهل الجنة. قد يقول قائل: طيب إذن هي صغيرة، لؤلؤة مجوفة، هي صغيرة؟ لا، ما هي صغيرة. طولها 60 ذراعا، طولها 60 ذراعا، للمؤمن فيها أهلون، يعني من 60 ميلا وليس ذراعا، خطأ مني، 60 ذراعا. هذا طول الرجل في جنات النعيم، 60 ذراعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. لو قلنا الذراع لذراع الرجل معتدل نصف متر تقريبا، هذا مو حديث، لا تقريبا، فنصف متر يعني 30 متر تقريبا على وجه التقريب، ولا في الحديث قال 60 ذراعا، هذا طول الإنسان في جنات النعيم. أما الخيمة طولها 60 ميلا للمؤمن في هذه الخيمة، من لؤلؤة مجوفة لاتساعها وعظم حجمها له في كل جانب أهلون. لهني حور عين وزوجات وأولاد، هناك حور عين وزوجات وأولاد، لا يرى أحدهم الآخر. تمتع ولذة يتقلب فيها المؤمن. قد أطلت عليكم، سأختم بأعظم نعيم لأهل الجنة، ولا الكلام فيها يطول. سأختم بأعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم من الحور العين، وأعظم من الأنهار، وأعظم من البحار، وأعظم من الطعام، وأعظم من الثياب، وأعظم من الطيور، وأعظم من كل شيء. أعظم نعيم في جنات النعيم ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه، لأن الله لا يخلف الميعاد. فيأتون من قصورهم ومن خيامهم ومن مساكنهم، فيجتمعون في الوادي الأفيح، وادي متسع في جنات النعيم يسع لجميع أهل الجنة. فمنهم من يكون على منابر من نور، ومنهم من يكون على منابر اللؤلؤ والزبرجد والياقوت، ومنهم أدناهم أقلهم منزلة يكون جالسا على كثبان المسك. كثبان المسك. ثم يأتيهم الجبار جل في علاه فيشرف عليهم ويقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، أتريدون شيئا؟ سلوني فهذا يوم المزيد. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تباعدنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: سلوني فهذا يوم المزيد. فلا يزال الجبار جل في علاه بهم يأمرهم أن يسألوه، فيجتمعون على كلمة واحدة: ربنا أرنا ننظر إلى وجهك الكريم. فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، فما أوتي أهل الجنة شيئا ألذ ولا أمتع من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر لوجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. فينظرون له سبحانه وتعالى في جنات النعيم، لأنهم حرموا وآمنوا به سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، كما جاء في الحديث: أين عبادي الذين آمنوا بي ولم يروني؟ هذا يوم المزيد. فيرونه سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. لا شك في ذلك، والذي رفع السماء بغير عمد، أن المؤمنين سيرون ربهم في جنات النعيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أيها الأحباب الكرام بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الجنان، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يزحزحنا عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات العظيمات أن يرزقنا لذة النظر لوجهه الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد في بيت من بيوتك في هذه الدنيا على طاعة من طاعتك في هذا الشهر الكريم، نسألك يا ربنا أن تجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وثقل بها موازيننا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا، فاغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا أجر ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فاغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.